وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله الهادي لمن يشاء نصرته المستقيم. ولهذا قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، مصدقا أي ماضيا منصوبا على الحال من بما، أي بالذي أنزلت مصدقا أو من الضمير المحذوف من قولهم بما أنزلته مصدقا، ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل، وقوله بما أنزلت مصدقا يعني به أي القرآن الذي أنزله على محمد النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مشتملا على الحق من الله، من الله تعالى، مصدقا لما بين يديه من من التوراة والإنجيل. طيب، هنا هنا هنا نقف لإشارة مصدقا ماضيا منصوبا على الحال من بما، وقال بعدها بما أنزلت مصدقا يعني به القرآن. فالأول كلام عن الإعراب، والثاني كلام عن المعنى، فلهذا يعني ليس في كل موضع من المواضع نقرأ فيه الكلمة من الآية ثم نقول أي ماضية، لا، ويتكلم هناك عن الإعراب ليس عن المعنى. وهنا بما أنزلت مصدقا يعني به القرآن يتكلم عن الإيه؟ عن المعنى. نعم، هنا ماضيا، هنا إعراب. ماضيا منصوبا على الحال بما ماضياً. أنزلت مصدقا يعني به القرآن الذي أنزله على محمد، يأتي بعد ذلك يكون مشتملا على الحق من الله. نعم، يعني مصدقا فعل ماضي. لا، هو لا يتكلم عن إنه فعل ماضي، وكل ماضيا منصوبا منصوبا على الحال مصدقا، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. أنا أردت أن أقول ليس في كل موضع من المواضع نقول أي كذا، لأنه ربما لا يتكلم عن التفسير. تفضل يا شيخ. نعم يا شيخنا، تفضل تفضل. جزاكم الله خير، أحسن الله عليك. آمين. قال أبو العالية رحمه الله في قوله: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقوله: ولا تكون أول كافر به، قال بعض المفسرين: أول فريق كافر به، ونحو ذلك. قال ابن عباس: ولا تكون أول كافر به، وعند لكم في من العلم ما ليس عند غيركم. وقال أبو العالية: يقول ولا تكون ولا كافر به أول من كفر محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماع بمحمد وبما بعثه. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير في قوله بي عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت، وكلا القولين صحيح لأنه متلازما، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير. وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر بي من جنسهم. وقوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تعترضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة فانية، كما قال عبد الله بن المبارك: أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد بن زيد قال: سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعالى ثمنا قليلا قال الثمن قليل الدنيا بحذافيرها. وقال ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإن آياتي كتابه الذي أنزله إليهم وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال السدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتموه ولا تكتموا الله لذلك الطمع وهو الثمن. وقال ابو جعفر عن الربيع بن انس عن ابي العاليه في قوله تعالى ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا يقول لا تاخذوا علي اجرا. قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الاول يا ابن ادم علم مجانا كما علمت مجانا. وقيل معناه لا تعترضوا عن البيان والايضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليله الحقيره الزائله عن قريب. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة لم يرح رائحة الجنة لم يرح يرح لم يرح لم يرح راح يروح يروح لم يرح رائحة لا الجنة هي يوم مش القيامة. راح يروح الفعل اللي هو راح الرائحة بمعنى ذهب، لم بشم يرح رائحة يعني لم يشم لم يشم رائحة الجنة. أحسن الله إليك. آمين. لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. وأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة. يجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله، فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه. وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة الذي إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في قصة المقطوبة زوجتك بما معك من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله فترك. رواه أبو داود وروي مثله عن أبي بن كعب مرفوعة. فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجز بعد أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللذين وحديث سهل في المخطوبة والله أعلم. يعني الخلاصة هي حكمة موضوع أخذ المال على الأجرة على التعليم القرآني. نعم. خلاصة تسأل إيه في موضوع أجرة على تعليم القرآن، أخذ الأجرة على تعليم القرآن. أخذه جائز والأولى عدمه، فمن تورع عمل بالأولى، ومن أخذ بالجواز لا يقال إنه أثم أو إنه حرم الأجر. يعني لا يصح حتى في باب الكراهية. لا لا، ربما طيب يقال خلاف الأولى وهي الكراهة الخفيفة، لكن لا يقال إنه مكروه. أحسن الله عليك، جزاكم الله خير. نعم. وإياي فتحون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عمر الدوري حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. ومعنى قولي وإياي فتحون أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلاف ومخالفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس